بعد ذلك بعد هذه الصورة واصل الحق الجولة التي تخريف حجاب المستقبل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحق سبحانه وتعالى حينما تسلم في اعطاء الكوثر وان شانئ الرسول هو الاكثر، ادنى نون من الكوثر في الدنيا وهو اذا جاء نصر الله والفتح، كان ولا بد ان يعطينا ايضا نموذج لشان المبغضين لرسول الله، فيقول إيه؟ ان شانئك هو الاكثر. فكما اعطانا النموذج الاول في الكوثر بما اعطاه الله للنبي في الدنيا عاجلا من النصر والفتح، اراد ان يعطينا ايضا صورة من صور ان شانئك هو الاكثر. واختار الشانئ مين؟ اي شانئ؟ لا، اختار شانئا له مع الدعوة مواقف، وظلت مواقفه من العداء للدعوة من بداية الدعوة الى نهايته، ويختاره من عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه. اذا المسألة لا بد ان يكون فيها مواقف. هذه المواقف ان الدين ده مش جاي دين نفق، مش جاي دين دم رابطة دم، مش جاي دين قومي، مش جاي دين عصبية، ده دين من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ايه؟ فهو من زي ما قلنا السلمان منا آل البيت، وقلنا ان بنوة الانبياء بتنتقل الى سلة الدعوة لا الى سلة ايه؟ وضربنا المثل بنوح وايه؟ وابنه. فيجي الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة يحدث جفوة بين سيدنا بلال وبين سيدنا ابي ذر. ابو ذر لسه قريب عهد الجاهلية، فقال لي يا ابن السوداء. فغضب بلال وذهب الى رسول الله ليشكو من ابا ذر له. فقال رسول الله طف الصاع طف الصاع طف الصاع، أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لسه عرق الجاهلية، وما زال به حتى أن بلال ذهب حتى أن أبا ذر ذهب إلى بلال وطرع عنق على الأرض وأكثر من نميعين حتى إيه الله. وبعد ذلك قال رسول الله قولته المشهورة ليس لابن البيضاء هو على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح، ولو أن العاجم جاءوني بأعمالهم وجئتموني بلا عمل لكانوا أولى بمحمد منكم. يقول بعد ذلك يجيب عمه أبو لهب علشان ينزل في قرآن، وقرآن بالتباب وبالهلاك وبالدمار، وقرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ويظل يقرأ إلى أن تقوم الساعة. في مين؟ في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختار من اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب العصبة له، علشان يدل على ان الدين ده مش جاي لا عصبة ولا اي حاجة. فشاء الحق سبحانه وتعالى ان يعطينا نموذج، هذا النموذج من خرق حجاب الزمن المستقبل، ويخبر باشياء. والاخبار باشياء في الزمن المستقبل قد تكون من متعلقات الخبرة وقد تكون من متعلقات العلم. ايه الفرق بين متعلق الخبرة في الزمن المستقبل ومتعلقات العلم؟ يعني مثلا متعلقات الخبرة انك انت بقدرتك تستطيع انك انت تسيطر على انسان في ما يأكله غدا، لانك انت حبسه في بيت والمفتاح معاك ولم تستبيل الى ان احد يروح له، ولم تترك في البيت الا طعام عيش وجب، فتستطيع ان تقول هو لن يأكل غدا الا عيش وجب. انت قلت هذا ليه؟ لان انت بقدرتك تحكمت في ان تحجزه، وتحكمت في انك ما توضعش عنده الا عيش وجب. يبقى ده متعلق ايه؟ متعلق القدرة. لكن هناك شيء اسمه متعلق العلم، بان تتركه مختارا بين اشياء كثيرة، ومع ذلك تحكم بعلمك انه لن يختار الا ذلك الشيء. تجيبه في الاوضه برضه في البيت اللي احنا قلنا عليه كان فيه جبن بس، وتحط فيه لحم مشوي، وتحط فيه فراخ، وتحط فيه سمك، وتحط فيه جبنه، وتحط فيه كذا وتحط فيه، وبعد ذلك تقف كده تقول هو عنده اشياء كثيره، انما انا اخبركم بما ياكله غدا. ايه هياكل ايه؟ والله هو هياكل كذا وكذا. الله، ها

ما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبيلة قال يا بني فلان إني رسول الله إليكم جميعا آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تنصروني وأن تمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا انتهى من قوله قال الذي وراءه يا بني فلان إن هذا جاء ليسلخكم عن اللات والعزى وعن خلفائكم من الجن من بني مالك بن أحمد. كان عندهم خلفاء من الإيه؟ من الجن. فلا تسمعوا له ولا تتبعوا. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه عبد العزى. عمه عبد العزى. يبقى في أول ما جاء الدعوة وقف منه الموقف، ولما جاء يعرض نفسه على القبائل وقف كأنه مترصد حركات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش عداوة بس امتنع عن أن يقول لا، ويحاول أن يسد الباب. وأيضا العصبية التي جاءت لبني هاشم والتف حول أبي طالب كافل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك حصل حصار الشام، أبو لهب وحده من بني هاشم انسلخ عن قومه وعاهد قريشا في مقاطعة بني هاشم. يبقى الإنسان اللي انسلخ عن قومه وبني هاشم انحسروا في الشعب وعلى رأسهم أبو طالب، أبو لهب كان مع قريش في جانبهم من المقاطعة، يبقى إذا سادر أيضا في عدائه لرسول الله، ويتعدى ذلك إلى إيه؟ إلى امرأته. فما كان من الحق سبحانه وتعالى إلا أن سجل هذه الأحداث كلها. ثم كما قلنا خرق حجاب غير تقوى، لأن هذا لا يمكن أن ينال نور الإسلام. فقال الحق سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب، تب بمعنى القطع الهلاك البوار، وتبعا يعبر عن اليدين ويعنون كل جسم، لأن أغلب الأعمال تزاول بالأيدي بما عملت أيديكم. بس إحنا وجاهزة في الآخرة بما عملت أيدينا، طب بما عملت أرجلنا، بما عملت ألفنا، بما عملت عيوننا، ولكن نظرا لأن أغلب الأشياء تزاول دائما باليد، فيقول الحق سبحانه وتعالى تبت يدا. هو أبو جهل دعا، لا شك أنه دعا وهو يعرف من يجيب ذلك الدعاء، ما الدعاء المين يعني. لو كان في مكنته أن يتبها كان يتبها. إذن فهو بقوله تبت يداك يدعو أن تتب يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أن يدعو أن تتب إيديه، يدعو عليه إن ليس في مكنته هو أن يتب. يبقى لازم بوجدان ودعوته وبفطرته يعلم أنه غير قادر على ذلك، فلسانه يقول الدعوة لا بد لمن يملك. إذا هذا شهادة منه حينما يدعو على رسول الله بأنه لا يملك أن يفعل المدعو به برسول الله. أبو جهل حين يدعو، يبقى إذا فهمنا منه أنه لا يقدر، وأنه بفطرته وغلبة الحق على لسانه يوم يتوجه بالدعاء إلى من يتب. طب ما هو أنت تتوجه للدعاء به؟ هو نفسه لم تكذب محمد في البلاغ عنه، هذا ما يدل على ان الفكر اللي في النفس بتعمل ايه؟ بتصادم الفكر، بتصادم التعقل الكاذب، بتصادم الهوى. فلما هو يقول ثبت يد ابي لهب ويدعو مين؟ يدعو القوه اللي تقدر على التثبيت. هو يدعو على القوه لانها مبلغه عمن يدعوه. اتسمع له هذه القوه؟ يبقى دعاء هراء ولا لغو ولا مش لغو؟ يبقى إذا أبو لهب دعا لغوا في قوله ثبت يدا، لهذا جمع ثم دعا لغوا. ولكن الحق الذي يملك هو الذي قال ثبت يدا أبي لهب. وحين يكون المدعو لأن يتب هو القائل ثبت يدا، يبقى معنى ذلك إيه؟ يبقى معنى ذلك أن التباب حاصله، لأن الذي يملك أن يتب هو الذي قال ثبت يدا. ولكننا سنقولها وستقول قرآنا، فهي منا دعاء ولكنها من الحق قطع، ولذلك قال الحق ثبت يدا أبي لهب. وما تفهموهاش على منطق الدعاء، قد يجاب وقد لا يجاب، ولكنه قال ثبت يدا أبي لهب وثب يعني وقد حصل، وقد ايه وقد حصل. يبقى اذا لفتنا على انها من الحق الذي يدعى لان يثب. قال في عدو محمد صلى الله عليه وسلم ثبت يده، وحين تكون من الذي يملك اذا فهي ليس الدعاء، لان المدعو هو الذي قال. وانا ساقولها والرسول يقراها تبقى من نحن دعاء. فالحق يقول ثبت يد ابي لهب وثب، يعني وقد حصل المراد، وقد حصل هذا امره في دنيا. ولذلك تجد ان ابا لهب رغم ما كان له في قومه تحدث له احداث حين يموت لم تحدث لاكثر واحد في مكه. مثلا يصيبه الله بمرض اسمه العدسه، ومرض اسم العدسة ده كان العرب يعتقدون فيه أنه كالطاعون، وأن الإنسان السليم إذا قرب من أصيب بالعدسة لازم يصيبه. كانوا يفرون منه. مات أبو لهب بالعدسة وظل 3 أيام لا يقربه أحد حتى كاد أن يمكن، فرق قلبهم على أن يستروا إيه، يستروا جسمه. فماذا صنع؟ جابوا عود من الخشب، حفروا حفرة بعيد وأدام من الخشب، وقعدوا يزقوا جثمانه من بعيد كده حتى القطع صار في المشيع، يعني ما يجيش حد يحمله. يقوموا يجيبوا عيدان من الخشب ويدقوها ويدقوها إلى أن يقع في الحفرة، وبعدين يجيبوا حجار يعملوها كده، وبعدين يروحوا يرجمون عليه من بعيد حتى في الموت، اللي هو في الوقت اللي كل واحد يستطيع انه يعاون حتى في الحل. كان ابو لهب قبل ان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، كان رسول الله له بنتين رقية وام كلثوم، وكان ابو لهب له ولدين عتيبة وعتبة، فخطب بنتي رسول الله لابنته. فلما جاء رسول الله بدعوته ووقف منه ذلك الموقف، قال لابنيه لستما مني إن لم تطلق على محمد. فعتبة كان مؤدب وطلق رقية، لكن عتيبة المصغر قال والله لا أطلقها حتى أؤذيه. فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني إنني رددت عليك بنتك وطلقتها، ثم تفل في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تفل في جانب رسول الله في الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وكان أبو طالب عم موجود، فقال رسول الله أتلك كلب من كلاب الله. في هذه الأثناء كانت في رحلة لقريش ذاهبة إلى الشام، وكان فيها من أبو لهب وابنه. فلما وصلوا إلى مكان وحبوا ينيقوا فيه، قال أصحاب ذلك المكان إن هذا المكان مكان مسبعة، يعني مكان زهور سباع. فتنبه أبو لهب وقال يا معشر قريش أغيثوني من دعوة محمد، أغيثوني من دعوة محمد. فما كان منهم إلا أن جاءوا بإبلهم وصنعوها وأناقوها كالدائرة، وجعلوا المبيت في وسط الدائرة. وبعد ذلك جاء سبع فظل يتشمم إلى أن وصل لمين؟ لعتيبة، فأكله السبع. هنا يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أكله كلب من كلاب الله، لا يعني الدعوة ما تجيش الكلب أضيف لمن؟ إلى الله. يقول لك إذا أضيف القليل إلى الله صار إيه؟ يعني الكلب لما يضاف إلى الله لازم يبقى سبع ده. وفعلا حصل الواقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعديها تعدية أخرى، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لأنه كان يقول والله إن كان ما يقول ابن أخي حق فسأستدي نفسي منه بمالي وبولدي. إذا فرد الحق سبحانه وتعالى على قوله بأنه لا يغني عنه ماله وما كسب. هنا طبعا العلماء لما هم يفرقوا بين ماله وما كسب، المال والكسب، قال المال ده الأصل، والمكاسب ما ينشأ، يعني الأرباح التي تنشأ. يبقى عنده مثلا بستان وشجر وبعد ذلك يأتي بثمر، عنده حيوانات وبعد ذلك تلد، يبقى ده إيه؟ كسب. ليه اسمه إيه؟ كسب. أو ماله الذي ورثه وكسبه الذي من مجهوده يعني، أو تارثه وإيه؟ أو تليده. وبعد ذلك قال قوم الله إنما يعني الحق بما كسب ولده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب كسب الرجل أن يأكل من عمل يده وكسبه، وولده كسبه. يعني لما الإنسان يأكل من ابنه يبقى برضه ده اسمه إيه؟ كسبه. فقال ما أغنى عنه ماله إيه؟ وما كسب، يعني المال والإيه؟ والولد. وبعضهم قال أنه كان قد اتخذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا، أي قبل أن يبعث، واتخذ عند قريش يدا، فقال أما اليد التي لي عند محمد فهي ستكون عونا لي إن كان على حق وينتصر، وأما اليد التي لي عند قريش فكانت فتنفعني إن انتصر مين؟ إن انتصر إيه؟ قريش. يبقى يقول ما أغنى عنه ماله وما إيه؟ وما كسب. أنت يصلى نارا ذات لهب. يبقى إذا سبت يد أبي لهب وسب ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذا أمر إيه؟ أمر دنيا. يجعل الله سبحانه وتعالى ما يقف عليه البشر في أمر الدنيا من أشياء يحسونها بعد أن كانت مستقبلا ستصير حالا، وبعد أن تصير حالا ستصير ماضيا ينقله الثقات. فكل حدث من الأحداث التي يحدث كان في وقت ما مستقبلا، ثم بعد ذلك كان في وقت ما حالا، ثم سيكون بعد ذلك إيه؟ يكون بعد ذلك ماضيا. وهذا الذي حدثنا عنه كان مستقبلا ثم صار حالا ثم صار ماضيا، ووقع على وقت ما قال الله في أن الله تب يده وأن ما له وما كسب لم يغني عنه إيه؟ شيء. بعد ذلك جاء الحق بغيب لا يحدث إلا في الدار الآخرة، وجعل صدق ما نراه في محس دنيانا دليلا على الصدق فيما لم نعلم من هو من غيب إيه؟ أخرى. يعني ما دام الحق حين يعرض الحق قضية من القضايا يوم يستدل عليها بالأمر الإيه؟ المحس، فلما يصدق في الأمر المحس النتيجة الحتمية ما دام قد صدق فيما نعلم إذن وهو صادق أيضا في لسة ما عرفناه، وكفى بخبره تصديقا، كفى أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. ما دام قال يبقى سيصلى نارا ايه؟ سيصلى نارا ذات لهب. ولذلك جابها بالسين، واحنا بنقراها بالسين بنقراها بالسين، يبقى اذا هتفضل مستقبل الى ان تقوم الايه؟ اذا تصديق واقعا لن يكون الا في قيام الساعة، ولكن الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل لنا بما احدثناه على صدق ما يكون بعد ايه؟ بعد قيام الساعة.